إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة، كثيرون منا يتحرجون جدا من مسألة الخبرات الأجنبية. إحنا متصورين إنه خبرة أجنبية يبقى في تدخل، يبقى في خطورة، وده مش صحيح. هذا الكلام نتعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام ومباشرة، عشان تعرفوا أن الثقافة فعلا التي تترتب على الإسلام ثقافة عميقة. الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام كان مهاجر من مكة علشان بطش المشركين، ولكنه لم يتحرج أن يختار دليلا له في الطريق، عشان لأنه قرر ياخد طريق مش معتاد، طريق سري، طريق غير متوقع، فاختار دليلا له في الطريق رجل مشرك. أنا والله أستغرب، أنت الآن في حرب مع المشركين وتفر من المشركين، تختار دليل للطريق طريق دليل مشرك؟ ولكنه بصير، هو أخذ احتياطاته، فهم، أدرك، عرف من هذا، عرف انه صفاته المهنية انه بيحافظ على اسرار مهنته عشان يستمر دليل في الطريق. هو اصلا شغلته انه ما يسلمش عدو لعدو، اختاره، اعتمد عليه، سافر بكده. نفس المسألة في غزوة الخندق، العرض اللي عرض على الرسول عليه الصلاة والسلام عرض فارسي، عرض ايراني، مش عرض عربي اساسا ولا اسلامي. قال له ايه رأيك، احنا كنا لما بنجد ان العدو اشد منا كنا بنخندق حوالينا، نحط خندق يقوموا ما يعرفوش يعدوه. فاذا بالرسول عليه الصلاة والسلام يحسب على صوابعنا كده، نحسب فاضل كم يوم كذا، طيب في اليوم نقدر نحفر قد ايه كذا، طيب احنا عندنا القدرات البشرية اللي تحفر الكلام ده، ده حسبها، قسم البشر، بدأ يحفر خندق، وكان نجاح باهر، مع ان دي تجربة زي ما بقولك ايرانية، تجربة فارسية مش عربية. برضو لما جاء في مسألة انه انا امة، صحيح اقمت دولة، خلاص دولة المدينة مظبوط 100%، بس انا لسه دولة ناشئة، ما عنديش قدرات، الناس لسه ما عندهمش ثقافة. فلما جت في غزوة بدر قال لا، لحظة واحدة بقى، احنا عايزين لو في واحد من الاسرى اللي احنا اسرناهم بيعرف علم أو ثقافة زيادة أو قراءة أو كتابة، هو يعلم 10 من أبناء المسلمين، وفي مقابل كده نطلق سراحه، خلاص ما يبقاش أسير. انت فاهم هو عمل ايه؟ هو ضرب المثقف من المشركين، ضربه في 10، بقى عنده 10 مثقفين في المسلمين على الأقل في مسألة القراءة والكتابة، يعني بيضاعف القدرة الثقافية للمسلمين. اذا نبدأ أن الإسلام ما دام الأمر لا يتعلق بأن الثوابت عنده هتنهار أو هتنضرب أو يحصل لها حاجة، يستفيد بالخبرة الأجنبية، مبدأ ده بنتعلمه مباشرة من محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام مباشرة، عشان بقولك هو أستاذ إزاي، هو معلم إزاي، لو عرفنا نبتدي نتعلم منه ونفهم تفرق معنا قد إيه. طب أنا دلوقتي راجل مثلا في مصر عندي أزمة اقتصادية وأزمة اجتماعية وأزمة كذا، طب بالله أنا ما فيش في ذهني مخ أبقى عارف إن في بلاد تخطط الأزمات، واسمع ما يأتي. نمرة واحد، عندك راجل كان وزير اقتصاد ألماني باهر، سموه أبو الاقتصاد الألماني. الراجل ده استلم الدولة محطمة ما فيهاش مقومات، قدر يضع برنامج بس عملي بصير، راجل مصحصح، قدر يعمل برنامج ينقل الاقتصاد الألماني نقلة لدرجة ان النهاردة ألمانيا من الدول الصناعية السبعة في العالم، ده شيء مذهل. بلد طلع من الحرب العالمية الثانية في الأربعينيات، طلع مدشدشة، توصل في السبعينات وفي الثمانينات وفي التسعينات الى انها توصل الى انها من الدول الكبرى في العالم في 40 سنة ولا في 30 سنة، وبقيت الدول اللي هي أقدم منها ما فيش. تجربة الألمانية مذهلة. طيب الحاجة التانية، التجربة مثلا أنا عايز أضرب لكم أمثلة شرق وغرب، تجربة زي كوريا الشمالية. كوريا الشمالية بلد أمريكا قررت تسحقها، وكوريا قررت تقف قدام أمريكا. التجربة الاقتصادية لما تقرأ التجربة الاقتصادية لأمريكا لكوريا الشمالية، الحقيقة أنت تندهش من الفكرة الغريبة اللي خلتهم نقلوا اقتصادهم أنه بيجري بدل ما هو بيمشي بيجري. فكراية صغيرة، عارف كلمة فكراية؟ فكراية صغيرة، لكن خلتهم يجروا سريعا. أقول لك حاجة تانية، تجربة زي تجربة البرازيل. طبعا أنا نقلت بقى لأمريكا الجنوبية. تجربة البرازيل لما تقرأها تحس إن شوية، أقول لك إيه بس أقول إيه، شوية عيال قاعدين على القهوة وهم قاعدين كده فكروا طب ما نلفها كده بالضبط. يعني أنا نظرا لأن الواحد يمكن من هواياته حكاية القراءة في الحاجات الخاصة بموضوع الخلق ده، أنه بيخلق بلده، هو بس عمل قال طب ما لفها كده. إذا بألفها كده دي اللي هي بالبلدي، بس بناها على أسس علمية بقى بعد كده، هي الفكرة هي اللي جات له. إذا بي ينقل اقتصاد البرازيلي إلى أنه أحد الاقتصاديات العشرة الكبرى في العالم النهاردة، وده شيء الحقيقة يعني تقول البرازيل بالكثير بتلعب كورة يا جماعة، فإذا بها تتحول إلى كده. عندك التجربة الماليزية، الرجل اللي مسك ماليزيا ده حط خطة مبنية على التقى ده، إنه يعمل الحاجة القليلة في وقت كتير بس يعملها حلو قوي، وبعدين بعد كده هيجري بقى في اللي بعد كده. يعني هو في الأول هيعمل حاجة قليلة في وقت كتير لأنها الأساس، بعد ما يبني الأساس الباقي يجري سريع. وإذا بماليزيا أحد النمور الأسيوية الوليدة، الأربع نمور في آسيا كلها، أربع نمور من ضمنها اللي هو عمله فيها نفخ الروح، وإذا بها النمر الأول كمان وتتقدم عن غيرها. طيب أنا النهاردة لما أجي أضع خطة لبلدي، هل بالله عليكم أبسط فكرة في الدنيا مش إني أجيب خبير؟ وأنا قلت لكم الرسول عليه الصلاة والسلام عمل كده، أنه استعان بهذه الخبرات. مش أجيب خبير من ألمانيا يدرك التجربة الألمانية مشيت إزاي، وخبير ماليزي يدرك التجربة الماليزية، وخبير كوري شمالي، وخبير برازيلي، وخبير من اليابان اللي اتضربت بالقنبلة النووية في الحرب العالمية، وأعمل شيء من الخبرات جنبي. أنا مش بقول إلغي، أنا بقول أوجد جنبك خزنة، مخزون الثقافة اللي نقل دول كانت واقعة وما فيهاش حاجة. ما تقوليش احنا عندنا خبراء أحسن، احنا أهلا وسهلا، خليني أقعد أهتف كده زي ما التنظيم الشمولي، حزب مش عارف الاتحاد الاشتراكي ولا الحزب الوطني ولا أحد، أهتف. أنا عايز كلام عملي، أنا من حقي أن أستعين بالخبرات الاقتصادية اللي عملت خلق عالمي مذهل. يا راجل ده التجربة الأمريكية في الاقتصاد أضعف من التجربة الصينية. اقروا المجلدات اللي مكتوبة على التجربة الصينية، ناهيك عن هونج كونج، وعن هونج كونج والبلد الثانية تذكر اسمها الصينية أيضا، تايوان. انت تشوف الإماراتين دول، المستعمرتين دول، دي مستعمرة مستعمرة، ومع ذلك هذه المستعمرة لأنها مشيت بفكر اقتصادي بقت عاملة زي ما تكون نافورة ذهب طلع من أرض فقيرة. وإذا بالصين اللي هي شيوعية سياسة تشتغل اقتصادا مش شيوعي، مش اقتصاد يساري، اقتصاد حر، اقتصاد قائم على، مش حر بقى، اقتصاد قائم على قواعد. فإذا بالصين النهاردة بتلتهم العالم. إذن أنا خبير صيني وماليزي وألماني، ولكن لا يأتي ليطبق خبرته، إنما علشان أدخله في مكوناتي أنا. لذلك أنا متصور أن الدولة التي تستطيع أن تتواصل مع يعني على فكرة من حقي أن أغار على بلدي، من حقي أن أنا عايز أصنع فيها تصنيع غير عادي من ناحية. مثلا أضرب لك مثل بحكاية مثال مصانع السيارات اللي أنا قلته كتير ده. مصانع السيارات دي احنا عندنا مثلا تجميع عربيات، يجيبوا قطع الغيار ويجمعوها هنا يقفلوها هنا. طيب بس الفكرة اللي انا بقولها دي نقل التجميع الى التصنيع، والتصنيع وان كان تصنيع اجنبي انما الشباب المصري هيشتغل فيه هيتعلم عن قرب. اصبح عندي امل اني استطيع في 10 سنين في 15 سنة اعمل صناعة مصرية. انما احنا لم يوم ما حبينا نعمل صناعة اللي هي كانت العربية الرمسيس، العربية الرمسيس اولا هي شيء مشرف جدا انه في بداية، يعني مجرد ان الناس تبدأ في بداية. صحيح كانت فضيحة، يعني كانت عربية لكن يعني الحقيقة عربية لا يمكن حد يتخيل ازاي عملوها كده، يعني ده ايه دي ان شاء الله ما. لكن مجرد الفكرة انها يعني توجد النفس. انما بقى من حقي هو انا ليه اعمل عربية كده تعبانة بالشكل ده؟ اشمعنى البلاد اللي بره وهي بتعمل عربية، اشمعنى الصامولة مربوطة كويس ولها حتة جلدة فما بتخبطش في نفسها؟ عشان كده انا عايز اقول ان في مرة من المرات وانا بطرح فكرة سمعت اعتراض عليها، الحقيقة انا زهلت ذهول شديد جدا. المستشفيات تيجي تقول ليه مستشفيات مصر مش زي انجلترا وامريكا وفرنسا، يقولك هو الحقيقة الطبيب المصري اداءه لا يقل ومستوى العلم لا يقل وحضور المؤتمرات لا يقل. طب امال ايه اللي يقل يا جماعة؟ قالك ان اللي يقل التمريض، مستوى التمريض عندنا. طب ولما مستوى التمريض قليل ضعيف عندنا كده، ما بدل ما انت قاعد تصفر الناس يتعالجوا بره والعرب يروحوا يتعالجوا بره ما يجوش يتعالج عندك وبتصرف نفقات، طب ما تجيب 200 ممرضة في مستشفى، 200 ممرضة من احسن حتة في الدنيا، مع ان الممرضة الهندية دلوقتي بارعة في عملها، هاتهم يقوم يحصل غيرة ويبتدي الدنيا ترتقي. يقولك لا لا لا احنا عندنا عدد كبير يشتغل، هتعمل تعطيل، هعطل 200 فرصة عمل، هعطل 200 فرصة عمل في سبيل اني اجيب معلم يعمل عدوى لرفع مستوى التمريض، وانا عندي مستوى طب مرتفع ومستوى المعدات الطبية مرتفع، فبالتالي اقدر اعمل طب هايل في مصر علشان 200 فرصة عمل اكتم على التطور الطبي في بلدي. لازم نعرف ان التعامل مع الخبرات الاجنبية من حيث هي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لم يتحرج منها، فنقل المجتمع نقلة عملاقة للامام، لدرجة انه في اقل من 80 سنة كان الاسلام هو الذي يسيطر على الدنيا كلها وتحبه الدنيا مش بتقاومه، يعني مسيطر عليها والناس فرحانة به في 80 سنة لانه مشي صح رجل دولة. يا ريت نتعلم من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.